بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر جمادى الثانية من عام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا 30 من شرح كتاب طريق الهجرتين، ونواصل ما بدأنا في إكماله في بداية فيه من كلام الشيخ رحمه الله عن طبقات المكلفين في الدار الآخرة. قال: فإن قيل الواو في قوله وأصابه الكبر واو الحال أم واو العطف؟ وإذا كانت للعطف فعلامة عطفت ما بعدها. قلت فيه وجهان، أحدهما أنه واو الحال اختاره الزمخشري، والمعنى أيود أحدكم أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته، والثاني أن تكون للعطف على المعنى فإن فعل التمني وهو قوله أيود أحدكم لطلب الماضي كثيرا، فكان المعنى أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر. وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه على الإيمان بالصفوان الذي عليه التراب، فإنه لم ينبت شيئا أصلا بل ذهب بذره ضائعة بعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا بنيته لله ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهرها، ثم سلط عليها الأعصار الناري فأحرقها، فإن هذا نبت له شيء وأثمر عمله ثم احترق. والأول إذا ورد بعض العبارات القلقة يا أخوان نبهوا لله في طبعات جزاكم خير، والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق، فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون. الكلام اللي بقراه الآن الأربعة والخمسة الأصفر هذه هامة جدا أخوان. أضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم، لأنه فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم. يعني من الذي أخرج البذر من الأرض؟ الله. لكن اللي بذر من هو؟ الإنسان. هذا بذر. لكن من الذي قادر على أنه ينبت هذه البذرة ولا ينبتها؟ الله تبارك وتعالى. قال: أضاف سبحانه الكسب إليهم وإن كان هو الخالق لأفعالهم، لأنه فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدور لهم، فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه، ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنها بالكلية. وهذا من أجمل الرد. يعني إنسان يريد ثمار، طيب أنت ما زرعت كيف على السبب؟ لكن ما الذي ينبت هذا البذر؟ أنت إذا قمت بفعلك هنا توكل على الله، هاتي فعل الله الذي لا حيلة لك فيه. وخص سبحانه هذان النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي، إما بحسب الواقع فإنهما كان أغلب أموال القوم إذ ذاك، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب والأنصار كانوا أصحاب حرف وزرع. فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ، فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة. والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض. على ولا عنده؟ على أهل الأرض. فكان ذكرهما أهم. ثم قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء للفقير، ونهى سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل عن اتفاق، إذا كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسه، فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما من الله عليه. يعني ما يجي واحد إنسان يشوف أخرج الرديء يقول كيف أخرج الرديء، هو يلام إذا أخرج الرديء والطيب عنده. هنا اللي عرفت الآية ولا تيمم الخبيث، يعني لا تقصده. لكن إنسان مثلا أحبه كله أو ماله كله رديء فأخرج منه لا يلام. وموقع قوله منه تنفقون موقع الحال أي لا تقصدون لا تقصدوه منفقين منه، ثم قال ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه أي لو كنتم أنتم مستحقين له وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه، من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه ويقال للبائع أغمض أي لا أغمض أي لا تستقصي كأنك لا تبصر، وحقيقته من إغماض الجفن فكأن الرائي لكراهته له لا يملأ عينه منه بل يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا. ومنه قول الشاعر لن يفتنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض البكر الضرماح. وفيه معنيان أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم، ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له، والله أحق من يخير له خيار الأشياء وأنفسها. والثاني كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهما فقال واعلموا أن الله غني حميد فغناه وحمده يأبى قبول الرديء فإن قبل الرديء الخبيث، وإما أن يقبله لحاجته إليه فإن قبل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها. وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله. ثم قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآية تتضمن الحظ على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق، فإنه يهم بالصدقة والبذل، فيجد في قلبه داعي يقول له متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه، وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل، حتى هذا الكلام من الفحشاء هنا ما المراد بها؟ البخل الذي هو من أقبح الفواحش. وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل. إذن فلينتبه الإنسان أن يقول في كتاب الله وعلى الله ما لا يعلم، ما يرجع إلى كلام أهل العلم، فما يأتي واحد يصور الفحشاء هنا بأنها الزنا أو فعل، لا، الفحشاء هنا هي البخل. فهذا وعده وهذا أمره، وهو الكاذب في وعده الغار الفاجر في أمره، فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون، فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يورده شر الموارد، كما قال دلاهم بغرور ثم أوردهم إن الخبيث لمن والله غراره. هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه، يعني الشيطان لما يحذرك من الفقر ليس شفقة عليك، ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنيا. انتبه لهذا الملحظ من ابن القيم رحمه الله، بل لا لشيء أحب إليه من فقره وحاجته، وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل ليسيء ظنه بربه ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان. هذه الثمرة اللي يسعى لها إبليس. إذا لا هو شفقة على الإنسان، ولا هو يود أنك تكون من أفخر الناس وأنك من أفقر الناس، لكن ليبغض إليك العمل الذي يرضاه ربك ومولاك ولتسيء الظن لربك تعالى الله عن ذلك. وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة. وأقول يا إخوة إنه من خلال تجارب الحياة ومن خلال ما مر على الإنسان رأى الإنسان من الأمثلة الشيء الكثير الذي ينفق الإنسان أو يعطي ويريدها وجه الله، ويأتي الخلف في الدنيا قبل الآخرة بأضعاف مضاعفة. فلينتبه الإنسان إلى هذه المسألة. قال: فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان، فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق، وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكر نفسه. والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهو الواسع العليم. وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين، فإنه واسع العطاء عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم وما يعقلها إلا العالمون. وتأمل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام الأغنياء وأحوالهم وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول محسن وهم متصدقون، فذكر جزاءهم ومضاعفته وما لهم في قرض أموالهم للمليء الوفي، ثم حذرهم مما يبطل ثواب صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والأذى، وحذرهم مما يمنع ترتب أثرها عليها ابتداء من الرياء، ثم أمرهم أن يتقربوا إليه بأطيبها ولا يتيمموا أرداءها وخبيثها، ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل والفحش، وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده أولى بهم، وأخبر أن هذا من حكمتها التي يؤتيها من يشاء من عباده، وأن من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا، أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها، لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال: كل متاع الدنيا قليل. وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمة خير من الدنيا وما عليها، ولا يعقل هذا كل أحد، بل لا يعقله إلا من له لب وعقل ذكي. فقال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم أخبر أن كل ما أنفقه من نفقة وتقربوا به إليه من نذر فإنه يعلمه فلا يضيع لديه، بل يعلم ما كان لوجهه، ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له، فإنه ظالم لنفسه وما له من نصير. ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم، وأنه يثيبهم عليها إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون خالصة لوجهه، فقال: إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أي فنعم شيء هي. وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية، فلا يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه فيمنعه ذلك عن إخراجها وينتظر بها الإخفاء، فتفوت أو تعترضه الموانع ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجها، فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر. هذه لفتة جيدة، لأنه يأتيك سؤال: إيش الفرق بين أني أخرجتها وإيش خوف الرياء؟ شوف كيف ابن القيم نبه أنه يأتي وقت إخراج الصدقة علانية هو الأولى. أولا وقتها ومناسبتها، فانت ما تدري إيش يحول بينك وبينها. والأمر الآخر أن قد تكون أنت رسول خير إلى الناس وأسوة وقدوة، فإذا رآك من أخرجت هذه الصدقة علانية بمبلغ معين يقتدي بك فيفعل مثل فعله، ما دمت إيش تريد الله والدار الآخرة ولا يهمك مدح الناس أو لما. قال: فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر، وهذه كانت حال الصحابة. ثم قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأخبر أن إعطاءها للفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها. وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة، ولم يقل وإن تخفوها فهو خير لكم، فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش وبناء قنطرة وإجراء نهر أو غير ذلك، ما يمكن أن تخفى هذه الصدقة. وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس، وإقامته مقام الفضيحة، وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته. وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمن الإخلاص وعدم المراءة وطلبهم المحمدة من الناس. وكان إخفاؤها للفقير خيرا من إظهارها بين الناس. ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلها وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ولهذا جعله سبحانه خيرا للمنفق وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته، ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم فإنه بما تعملون خبير. ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم يعود عليهم أحوج ما كانوا إليه، فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها. وإن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصا لأنها صادرة عن إيمانهم، وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة ولا يظلم منها مثقال ذرة. وصدر هذا الكلام بأن الله هو الهادي الموفق لمعاملته وإيثار مرضاته، وأنه ليس على رسوله هداهم بل عليه إبلاغهم، وهو سبحانه الذي يوفق من يشاء لمرضاته. إذن يا أخوان، صدقة السر فيها تمام الإخلاص وحفظ حق الفقير، لكن هناك من الصدقات ما لا يمكن إخفاؤه، كأن يكون في مشروع أو في أمر ظاهر للناس، فالإنسان إذا ابتغى به ما عند الله فلا يضره. وكذلك أيضا بعض الأحوال في صدقة العلانية لا ينبغي تأخيرها عن وقتها، فإن الإنسان قد يعرض له بخل أو يعرض له شح أو جليس سيء أو خاطرة شيطانية فلا ينفق، وهو في الأول جاء الشيطان قال لا علشان خوف الرياء. أنت أعلم بقلبك، إذا أردت الله فلا عليك، بل إن الناس إن أثنوا عليك على عملا صالح وأنت ما أردت به إلا وجه الله فهذه كما ورد عاجل بشرى المؤمن. قال ثم ذكر المصرف الذي توضع فيه الصدقة، فقال تعالى الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فوصفهم بست صفات، إحداها الفقر، الثاني حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه، وأصل الحصر المنع، فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنيا وقصروها على بذلها لله في سبيله، الثالث عجزهم عن الأسفار للتكسب، والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الرابعة شدة تعففهم وهو حسن صبرهم وإظهارهم الغناء حتى يحسبهم الجاهل أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم، الخامسة أنهم يعرفون بسيماهم وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم الله بها، وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء لأن الجاهل له ظاهر الأمر، والعارف هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسيماهم، فالمتوسمون خواص المؤمنين كما قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وفراسة المؤمن أخوان حق، لأن قد تجد إنسان مظهره وثيابه طيبة وكذا ولكن فراسك أنه فقير الحال لكنه عزيز المتعفف، وهذا لا يكشفه إلا فراسة المؤمن. السادسة تركهم مسألة الناس فلا يسألونهم، والإلحاف هو الإلحاح والنفي متسلط عليهما معا، أي لا يسألون ولا يلحفون، فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه إلحاف، وهذا كقوله على لاحب لا يهتدى لمناره، أي ليس فيه منار فيهتدى به، وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال هو سؤال الإلحاف، فأما السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف فالأفضل تركه ولا يحرم. لاحظ ولا يحرم، لأن قد يكون إنسان مضطر فيسأل، يجوز له السؤال بقدر حاجته لكن بدون الحاح أو الحاح. فهذه ست الصفات المستحقين للصدقة فألغاها أكثر الناس ولاحظوا منها ظاهر الفقر وزيه من غير حقيقته، وأما سائر الصفات المذكورة فعزيز أهلها ومن يعرفهم عز، من اللي يعرفهم اللي هم المتوسمين والمتفرسين، والله يختص بتوفيقه من يشاء، فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم. القسم الثاني الظالمون، وهم ضد هؤلاء، وهم الذين يذبحون المحتاج المضطر، شوف التعبير، يذبحون المحتاج المضطر، فإذا دعته الحاجة إليهم لم ينفسوا كربته إلا بزيادة على ما يبذلونه له، وهم أهل الرداء. فذكرهم الله تعالى بعد هذا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فصدر الآية بالأمر بتقواها المضادة للربا، وأمر بترك ما بقي من الربا بعد نزول الآية، وعفى لهم عما قبضوه به قبل التحريم، ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم. وعلق هذا الامتثال على وجود الإيمان منهم، والمعلق على شرط منتف عند انتفائه. كذا عندكم؟ ثم أكد عليهم التحريم بأغلب شيء وأشده، وهي محاربة المرابي لله ورسوله، فقال تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ورسوله قد آذنه الله بحربه، ولم يجيء هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد، لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض قاطع الطريق على الناس، هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم، وهذا بامتناعه عن تفريج كرباتهم إلا بتحميلهم كربات أشد منها. يقول عطف العشر لكن سددها 15. فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله، وآذن هؤلاء إن لم يترك الربا بحربه وحرب رسوله، ثم قال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يعني إن تركتم الربا وتبتم إلى الله منه وقد عاقدتم عليه، فإنما لكم رؤوس أموالكم، لا تزدادون عليها فتظلمون الآخذ، ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها. فإن كان هذا القابض معسرا فالواجب إنظاره إلى ميسرة، وإن تصدقتم عليه وأبرأتموه فهو أفضل لكم وخير لكم، فإن أبت نفوسكم وشحت بالعدل الواجب أو الفضل المندوب فذكروها يوما ترجعون فيه إلى الله وتلقون ربكم فيوفيكم جزاء أعمالكم أحوج ما أنتم إليه. فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق، ثم عقبه بالظالم وهو المرابي، ثم ذكر العادل في آية التداين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. الآية، ولولا أن هذه الآية تستدعي سفرا وحدها لذكرت بعض تفسيرها سفرا أسف ولولا أن هذه الآية تستدعي سفرا له كتاب لا وحدها لذكرت بعض تفسيرها، والغرض إنما هو التنبيه والإشارة. وقد ذكر أيضا العادل وهو آخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان، ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنز تحت عرشه: والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه، وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الإسلام وأصول الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتاب المفردة. أي سورة يقصد؟ البقرة. والمقصود ذكر طبقات الخلائق في الدار الآخرة، ونعد إلى المقصود فإن هذا من سعي القلم. شوف كيف يعني القلم استطرد شوي خرج، ولعله أهم مما نحن بصدده. فهذه الطبقات الأربع من طبقات الأمة هم أهل الإحسان والنفع المتعدي، وهم العلماء وأئمة العدل وأهل الجهاد وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضات الله، فهؤلاء ملوك الآخرة، وصحائف حسناتهم متزايدة تملى فيها الحسنات، وهم في بطون الأرض ما دامت أثارهم في الدنيا. فيا لها من نعمة ما أجلها وكرامة ما أعظمها، يختص الله بها من يشاء من عباده. الطبقة الثامنة: من فتح الله له بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه، كالصلاة والحج والعمرة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والذكر ونحوها، مضافا إلى أداء فرائض الله عليه، فهو جاهد في تكثير حسناته وإملاء صحيفته، وإذا عمل خطيئة تاب إلى الله منها، فهذا على خير عظيم، وله ثواب أمثاله من أعمال الآخرة، ولكن ليس له إلا عمله، فإذا مات طويت صحيفته. فهذه طبقة أهل الربح والحظوة أيضا عند الله، يعني أيضا من الناجين. الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة، وهم طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارم الله مقتصرا على ذلك، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، فلا يتعدى إلى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض عليه، هذا من المفلحين بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أخبره بشرائع الإسلام، فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة. فإن غشي أهل هذه الطبقة كبيرة وتابوا منها توبة نصوحة لم يخرجوا من طبقتهم، فكانوا بمنزلة من لا ذنب له. فتكفير الصغائر يقع بشيئين: أحداهما الحسنات الماحية، والثاني اجتناب الكبائر. وقد رص عليها سبحانه وتعالى في كتابه فقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. الطبقة العاشرة طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم. الآن بدأنا بعد هذه الطبقات في الطبقات التي ينحدر الميزان فيها، نسأل الله السلامة والعافية. طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه، ولكن رزقهم الله التوبة النصوحة قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة، فهؤلاء ناجون من عذاب الله إما قطعا عند قوم، وإما رجاء وظنا عند آخرين، وهم موكلون إلى المشيئة. ولكن نصوص القرآن والسنة تدل على نجاتهم وقبول توبتهم، وهو وعد وعدهم الله إياه، والله لا يخلف الميعاد. فإن قيل: فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ سؤال وجيه. فإن الله إذا كفر عنهم سيئاتهم وأثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا قبلهم أو أرجح كانوا صح كانوا كمن قبلهم حسن صح كانوا كمن قبلهم. هذا اللي متابع جزاك الله خير حتى نستفيد من مقابلة النسخ. وأثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم أو أرجح. قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيها الكفاية فعليك بمعاودته. تذكرون لما تكلمنا عن الذين إيش الذي يتوب، والثاني من هو الذي لا ذنب له، تكرر يقول فرجع له هناك. قال: وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة، ومن لم يدع كبيرة ارتكبها وفرط في أوامره ثم تاب؟ فهذه غايته أن تمحى سيئاته ويكون لا له ولا عليه. وأما أن يكون هو ومن حط واو ومن قبله سواء أو أرجح منه فكلا. طيب، الطبقة الحادية عشرة طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعملوا حسنات وكبائر ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها، ولكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات، فهؤلاء أيضا ناجون فائزون. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. وهذه الموازنة تكون بعد قصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته، فإذا بقي شيء منها وزن هو وسيئاته. ولكن هنا مسألة، وهي: إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات، هل يلغى المرجوح جملة ويسير الأثر للراجح؟ وش المرجوح أخوان؟ السيئات. يقول: هل يلغى جملة ويسير الأثر للراجح اللي هو الحسنات فيثاب على حسناته كلها، أو يسقط من الحسنات ما قابلها من السيئات المرجوحة ويبقى التأثير للرجحان فيثاب عليه وحده؟ شوف كيف اللفت منه رحمه الله. فيه قولان، هذا عند من يقول بالموازنة والحكمة، وأما من ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذا، وإنما هو موكول إلى محض المشيئة. من هم الذين يقولون بمحض المشيئة ولا يقولون بالحكمة في أفعال الله؟ أيوه، تكلم يا حسن، المعتزلة والأشاعرة. طيب، وأما ما ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذا، وإنما هو مقول إلى محض المشيئة، وهو على القول الأول. وعلى القول الأول يذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجحة، وعلى القول الثاني يكون تأثيرها في نقصان ثوابه لا في حصول العقاب له. ويترجح هذا القول الثاني بأن السيئات لو لم تحبط ما قبلها من الحسنات، وكان العمل والتأثير للحسنات كلها، لم يكن فرق بين وجودها وعدمها. يعني لو قلنا أن الحسنات هي اللي يشير السيئات، ما لها إيش؟ ما لها أي أثر. هو يريد أن يرجح القول الثاني. طيب، لكن ولا كان لا فرق، ولا كان يعني تابع الافتراض، ولا كان لا فرق بين المحسن الذي محض عمله حسنات وبين من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ما يصير في فرق على الأرض. طيب، وقد يجاب عن هذا بأنها أثرت في نقصان ثوابه ولا بد، فإنه لو أشتغل في زمان إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لثوابه. وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح. شوف، رجع ورجح الرأي الأول. فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح، وصار الحكم للغالب دونه لاستهلاكه في جنبه، كما يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والله أعلم. إذن شوف كيف العرض العلمي قبل شوي أرد كأننا فهمنا أنه يرجح القول الثاني، ومع هذا جاء الترجيح، وهذا من أنصافه في عرض الآراء واستنباط منها. الطبقة الثانية عشرة، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فتقابل أثراهما فتقاوما، فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة، فهؤلاء هم أهل الأعراف. لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه، ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف بعد أن ذكر دخول أهل النار وتلاعنهم فيها ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم، ثم مناداة أهل الجنة أهل النار، فقال تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فقوله تعالى: وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة والنار حجاب، قيل هو السور الذي يضرب بينهم، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، باطنه الذي يري المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره الذي يري الكفار من جهتهم العذاب. والأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع، وهو سور عال بين الجنة والنار عليه أهل الأعراف. قال حذيفة وعبد الله بن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم على الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم على النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء، ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته. قال عبد الله بن مبارك: أخبرنا أبو بكر الهذلي قال: كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال: يحاسب الله الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر بواحدة دخل النار. ثم قرأ قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجع. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط، ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة ينادوا: سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم من أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، الله يجعلنا وإياكم منهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا، فإذا أتوا على الصراط صلب الله تعالى نور كل منافق ومنافقة، فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: ربنا أتم لنا نورنا. وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم، فيقول الله: لم يدخلوها وهم يطمعون، فكان الطمع للنور الذي في أيديهم، ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا، يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار. وقيل: هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم فقتلوا فأعتقوا من النار لقتلهم في سبيل الله وحبسوا على الجنة لمعصية آبائهم. وهذا من جنس القول الأول. وهذا يقول لك فلان مش نرجح ذكرها من جنيته. وقيل هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر يحبسون على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة، وهي من جنس ما قبله فلا تناقض بينهما. وهنا يا أخواني ينتبه الإنسان لوالديه، ينتبه لوالديه. شوف هذا الأول قتل في سبيل الله ومع هذا لأنه ما أخذ إذن من أبويه حبس حتى إذن الله، والثاني يعني أحد أبويه ما هو راضي عنه. فينتبه الإنسان لما الوالدين بابان لك من أبواب الجنة، فادخل الجنة من أحد البابين ومع البابين سواء. وقيل هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين، وقيل هم أولي الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف، علوا على الأعراف فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة جميعا، وقيل هم الملائكة لا من بني آدم. والثابت عن الصحابة هو القول الأول تحت هذا الكلام. إذن الثابت من هو القول حذيفة وعبد الله ابن عباس رضي الله عنه. طيب، وقد رويت فيه أثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها، وأثار الصحابة في ذلك المعتمدة، وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع أو الموقوف على قولين. الأول اختيار أبي عبد الله والحاكم، والثاني هو الصواب. ولا نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم أنه قاله. وقوله تعالى يعرفون كل بسماهم، يعني يعرفون الفريقين بسماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي نادى أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام. وقوله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف، قد تحت هذا الكلام، الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها. قال أبو العالية ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم. هذا الطمع فضل من الله تبارك وتعالى أن جعل فيهم اسم هذا الطمع. وقال الحسن الذي جمع الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. شوف كيف حسن الظن بالله، شوف كيف العلماء الربانيين يقول اللي جعلهم يطمعون سيوصلهم إلى ما أنزل في قلوبهم من طمع. وفي هذا رد على قول من قال إنهم أفاضل المؤمنين على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين، فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة وهم أعلم الأمة في كتاب الله ومراده منه. ثم قال تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. هذا دليل على أنه بمكان مرتفع بين الجنة والنار، فإذا أشرفوا على أهل الجنة نادوهم بالسلام وطمعوا في الدخول إليها، وإذا أشرفوا على أهل النار سألوا الله أن لا يجعلهم معهم. ثم قال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمهم، يعني من الكفار الذين في النار، فقالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق واستكباركم. وهذا إما نفي وإما استفهام وتوبيخ، وهو أبلغ وأفخم. ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء الذين كان الكفار يسترذلونهم في الدنيا ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم بفضله كما لم يختصهم دونهم في الدنيا، فيقول لهم أهل الأعراف أهؤلاء الذين أقسمتم أيها المشركون أن الله تعالى لا ينالهم برحمة، فها هم في الجنة يتمتعون ويتنعمون في رياضها يحضرون. ثم يقال لأهل الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقيل إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم يغني عنهم جمعهم واستكبارهم عيرهم الكفار بتخلفهم على الجنة، قالوا طيب أنتم ما دخلتوا الجنة وأقسموا أن الله لا ينالهم برحمة لما رأوا من تخلفهم على الجنة وأنهم يصيرون إلى النار. فتقول لهم الملائكة حينئذ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والقولان قويان محتبلان والله أعلم. فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار. إذن هذه 12 طبقة ذكر أن النار لا تمسهم وأنهم ناجون، لكن لاحظ في تحليلها الرائع وتفسيرها القيم في موقف أهل الأعراف أن حتى الكفار لما قالوا حتى أنتم ما دخلتم الجنة وأقسموا أن الله لن أمر الله الملائكة يقول ادخلوا الجنة، هؤلاء الذين أقسموا لا يرون الله ادخلوا الجنة. الطبقة الثالثة عشرة طبقة أهل المحنة والبلية، نعوذ بالله، وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير، وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات. هذه الطبقة التي اختلفت فيها أقاويل الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهبهم وتشتتت آراءهم، فطائفة كفرتهم وأوجب لهم الخلود في النار، وهذا مذهب أكثر الخوارج، بل يكفرون من هو أحسن حالا منهم وهو مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ولو استغرقتها حسناته، وطائفة أوجبت لهم الدخول في النار ولم تطلق عليهم اسم الكفر بل سموهم منافقين، وهذا المذهب ينسب إلى البكرية أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد، وطائفة نزلتهم منزلة بين منزلة الكفار والمؤمنين فجعلوا أقسام الخلق ثلاثة، مؤمنين وكفار وقسما لا مؤمنين ولا كفارا بل بينهما، وأوجبت لهم الخلود في النار، وهذا هو الرأي الذي عليه أهل الاعتزال، وهو أحد أصولهم الخمسة التي هي قواعد مذهبهم، وهي التوحيد. شوف الآن بيعطيك أصول المعتزلة الخمسة، فافهم ما هو مراد المعتزلة بهذه الأصول الخمسة. المعتزلة أول أصل من أصولهم وشو؟ التوحيد. فما هو التوحيد عند المعتزلة؟ الذي مضمونه جحد صفات الخالق ونعوت كماله والتعطير المحض، هذا هو توحيد المعتزلة. إذن الاسم براق لكن المضمون خايف. والعدل، هذا الأصل الثاني من أصول المعتزلة. إيش مضمون العدل عندهم؟ الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على أفعال الحيوانات بل هي خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته، وأنه لا يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فإنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا ولا يجعل المصلي مصليا ولا الذاكر ذاكرا ولا الطائف طائفا. تعالى الله عن إفكهم وشركهم علوا كبيرا. طيب، والمنزلة بين منزلتين، هذا الأصل ليش؟ الثالث، الذي مضمونها إيجاد القول بالنار للمسلم المبالغ في طاعة ربه الذي أثنى عمره في عبادته وطاعته ومات مصرا على كبيرة واحدة تجعلنا خالدا مخلدا. طيب إذا مذهبكم في النهاية يقول إلى مذهب الخوارج. تعالى الله عما نسبوه إليه من ذلك وجل عن هذا الافتراء. الرابع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإيش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ الذي مضمونها الخروج على أئمة الجور بالسيف وخلع اليد من طاعتهم ومفارقة جماعة المسلمين. والأصل الخامس، النبوة، مع أنهم لم يوفوها حقها بل هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. والمقصود أن مذهبهم تخليد هذه الطبقة في النار، هذا موضع الشاهد. وإن لم يسموهم كفارا فوافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في الاسم، ولهذا تسمى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام. فهذه ثلاث فرق أوجبت لها هذه الطائفة الخلود في النار، وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم لا يدرى ما يفعل الله بهم، فيجوز أن يعذبهم كلهم ويعفو عنهم كلهم ويعذب بعضهم ويعفو عن بعض، غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار، فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته بل جوزوا أن يرفع عليه في الدرجة، فهم موكلون عندهم إلى محض المشيئة لا يدرى ما يفعل الله بهم بل يرجع أمرهم إلى الله وحكمه. وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم، فهذه الأقوال التي يعرفها أكثر الناس ولا يحكي أهل الكلام غيرها. ما أقرأه الآن يضع تحت خط إخوان. وقول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث لا يعرفونه ولا يحكونه، وهو الذي ذكرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود، أن من ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار، وهؤلاء هم القسم الذي جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبي، ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقي، ومنهم من تأخذ النار إلى ركبتيه، ويلبثون فيها على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها فينبتون على أنهار الجنة، فيفيض عليهم أهل الجنة بالماء حتى تنبت أجسادهم، ثم يدخلون الجنة وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وهم الذين يأمر الله سيد الشفعاء مرارا أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان. يذكر الحديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة إلى آخره. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون فيها على قدر أعمالهم مع قوله تعالى بما كنتم تعملون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وأضعاف ذلك من نصوص القرآن والسنة يدل على ما قاله أفضل الأمة وأعلمها بالله وكتابه وأحكام الدارين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والعقل والفطرة تشهد له، وهو مقتضى حكمة العزيز الحكيم الذي ظهرت حكمته العقول، فليس الأمر سببا خارجا عن الضبط والحكمة بل مربوطا بالأساليب، والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب. نعم اقرأ شوف. مربوطة والحكمة بل مربوطا بالأسباب. ها صحيح اخوان صحيح اي نعم هنا تكون الأسباب. الأسباب والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب جار على نظام اقتضاه السبب واستدعته الحكمة. شوف هذا الدل على أنها السبب. وأي طريق سلكها سالك غير هذه الطريق من الطرق المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولا بد، فإنها تتناقض في حقه لما أصله من الأصل الذي لا يلتئم عليه جمع النصوص. فلا بد وقد كنا أخوان تذكرون كنا مرارا وتكرارا كثيرا جدا كنا إن من خصائص أهل السنة والجماعة جمع نصوص المسألة الواحدة حتى لا تتضارب النصوص مع بعضها البعض، فلا بد أن يرد بعضها ببعض أو يستشكلها أو يتطلب لها مستنكر التأويلات ووجوه التعريفات كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وكذبوا بها وقالوا لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بالشفاعة ولا غيرها. نعوذ بالله. تقولون على الله ما لا تعلمون. ولما ظهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب ورموهم بسهام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على الخروج من النار. يقول لك لا الشفاعة معناته أنه يزيد في ثوابه. فردوا السنة المتواترة قطعا وصاروا مضغة في أفواه الأمة وعارا في فرقها، فإن أمر الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكا أو نزاعا، وهو عندهم مثل الصراط والحساب ونحوهما مما يعلم إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به قطعا، ولكن إنما أتي القوم لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أجانب عنه ليسوا من الورثة. وأما الخوارج فكذبوا الصحابة صريحا، وأما المرجئة فإنهم يجوزون أن لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، وهذا بخلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها بالشفاعة. ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز أن لا يدخل أحد منهم النار، بل لا بد من دخول بعضهم، وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته كما قال الصحابة. وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعا من أهل السنة. ولولا أن المقصود ذكر الطبقات إلا ذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها وبيان تناقض أهلها وما وافقوا فيه الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم. يعني يقول لو أن المجال التحليل تكلمت فيها بالحق والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها معها حق وباطل، فالواجب شوف الإنصاف، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل. ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهم الأسباب، والله المستعان. إذن شوف حتى مع نقده لهم لكن يقول لك كل طائفة عندها حق وباطل. يعني مثلا الآن الخوارج، هل الخوارج يجيزون الكذب ولا يقرونه؟ أبدا. ولذلك لا يمكن أن يتهم خارجي بأنه كذب. ليه؟ لأن أصله أن الكذب كفر يخرج عن الملة، فلا يمكن يكذب الخارج. طيب الطبقة الرابعة عشرة، قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان. وهؤلاء أصناف، منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر، ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئا ولا يميز، ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبدا، ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا. هذه طبقة، فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافا كثيرا.

فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون منهم بلا عمل عملوا في الدنيا. وعائشة إنما استشكلت لحاقهم ها تقرأ أن يلحقوا بهم إيش حسنت ولا ينفي هذا أن يلحق بهم تعبدهم لحظة بأسباب أخر يمتحنهم بها في عرصات القيامة كما سيأتي بيانه. إذا أعيد القراءة حتى يقول قال وهو الذي فهمته عائشة ولا ينفي هذا أن يلحق بهم بأسباب أخر يمتحنهم بها في عرصات القيامة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فحينئذ يلحقون بآبائهم ويكونون منهم بلا عمل عملوه في الدنيا. وعائشة إنما استشكلت لحاقهم بهم بلا عمل عملوه مع الآباء. وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يحذب منهم ما هم عاملوه، ولم يقل لها إنه يعذبهم بمجرد علمه فيهم. وهذا ظاهر بحمد الله لا إشكال فيه. وأما حديث أبي الرجاء العطاردي عن ابن عباس ففي القلب من رفعه شيء. أتحدث هذا الكلام وين أخرجه ابن حبان في الصحيحة، وهو يدل على ذم من تكلم فيهم بغير علم أو ضرب النصوص بعضها ببعض فيهم، كما ذم من تكلم في القدر بمثل ذلك. وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا. إيه ما يمدينا نأخذ المذهب الآن، سنقف إلى هنا الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.